فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة المجادلة سورة مدنية، عدد آياتها 22 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أي فمن لم يجد رقبة يعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه. فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا ما يشبعهم. ثم يقول الله: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، أي ذلك الذي بيناه لكم من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بما شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم، وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوها، وللجاحدين بها عذاب موجع. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. أي إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما خذلوا وأهينوا كما خذل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادوا الله ورسوله. وقد أنزلنا آيات واضحات الحجة تدل على أن شرع الله وحدوده حق، ولجاحد تلك الآيات عذاب مذل في جهنم. ثم يقول الله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أي يوم يحيي الله الموتى جميعا ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بما عملوا من خير وشر أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم، وهم قد نسوه والله على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع على إعداد هذه المادة لتفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. أرجو أن تكونوا قد استمعتم لها بشكل جيد، لأن سؤال مسابقة المستمعين سيكون من هذا المقطع المتعلق بتفسير الآيات. الكلمة لديك شيخ صابر فيما تود التنبيه إليه. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات ربما تكون هناك بعض الأحكام التي تحتاج إلى عناية، أو يشيع الخطأ فيها، منها على سبيل المثال لا الحصر في الآية الأولى من هذه الآيات، هي الآية الرابعة: فمن لم يجد فصيام يجد القلقلة في الدال قبل الفاء، الفاء المهموسة هذه يخرج معها هواء، لو لم نقلقل الدال ربما تختفي قبل الفاء أو تدغم فيها تصبح فمن لم يجد فصيام يجد فصيام، في شيء من الإخفاء وعدم ظهور الدال. إذن نهتم ونعتني بالقلقلة في الدال. شهرين الترقيق الشين وليست شهرين، شا شا شهرين متتابعين يخشى من ترقيق الشين. يتماس يحادون، مداني لازمان كلميان مثقلان. معنى هذا المصطلح هذا معروف عند التجويديين علماء التجويد، مد لازم كلمي مثقل، مد يعني أكثر من المد الطبيعي، لازم هذا يطلق على المد الذي لا يقل عن 6 حركات، يعني أطول أنواع المدود زي ولا الضالين الحاقة لو لاحظنا سنجد أن بعد المد مباشرة حرف مشدد. هنا يتماس يحادون، إذا نهتم بالمد ثم نهتم بالشدة بعده لنخشى ألا تتقن فتضيع الشدة فيصبح المد كأنه غير حقيقي. فمن لم يستطع، يستطع التاء والطاء، نرقق التاء قبل الطاء خشية أن نقول فمن لم يستطع، يستطع تصبح كأنهما طاءان متتابعان وليس تاء بعدها طاء لأنهما من مخرج واحد متجانسان. فإطعام 60 مسكينا، كذلك نهتم بترقيق العين لأن الطاء قبلها قد تؤثر عليها، نقول فإطعام، نقول فإطعام 60 مسكينا. ملاحظنا أن التاء قبل الطاء قد تتأثر بها وكذلك العين بعد الطاء قد تأثر به. إذن الطاء من الحروف القوية، هو أقوى حروف اللغة على الإطلاق وأقوى حروف التجويد من جهة الصفات، ولذلك قد يؤثر على ما قبله أو يؤثر على ما بعده. آخر تنبيه: وقد أنزلنا، لولا ننتبه لللام ونظهرها كما قال ابن الجزري، وأظهرن لام فعل مطلقة ممكن تصبح كأنها مدغمة، كان نقول وأنزلنا، وأنزلنا تصبح كأن اللام مضغمة في النون، نقول وأنزلنا أرسلنا نخرجها من مخرجها صريحة ظاهرة ساكنة. يعني هذه بعض التنبيهات، والفضلاء المستمعين الكرام قد يكون يعني بعض التنبيهات لهم أيضا. إذن على بركة الله نبدأ. المشارك الأول معنا سعود من القصيم. سعود السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله سعود، تفضل استعد بالله. ترى معي مشاركة بعدي. طيب ما في مشكلة، نبدأ بك الآن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أعد يا سعود، أعد يا سعود، أعد مرة ثانية الله يحفظك. فمن لم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تقرأ من المصحف صح يا سعود؟ تقرأ إيه؟ من شهرين، النون تحتها كسرة، وضح الكسرة. شهرين متتابعين من قبل، تفضل. شهرين متتابعين من قبل أن يتم، من قبل أن يتم يتماس. ممتاز. أي يتماس، أي يتماس. فمن لم يستطع فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله طبعا سعود، يحادون في فوق الألف علامة مد ولا ما في؟ في علامة كده زي جناح الطائر كده فوق الألف صح؟ إيه؟ هذا علامة إيش؟ تطويل. هذا علامة مد زائد، قبلها في فتحة حقة الحاء وبعدها شدة وضم حقة الدالة، لكن فوق الألف بالضبط فيه علامة مد صح؟ هذه العلامة تدل على أن الحاء تمد مد طويل. إن الذين يحادون زي الضالين زيها بالضبط. يلا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. نعم مرة ثانية، كبتوا كما كبي الباء مكسورة في الكلمتين، كبتوا كما كبت الذين كما كبت الذين من قبلهم ممتاز ممتاز. وقد أنزلنا آيات بينات آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ما شاء الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء قدير. على كل شيء شهيد. بارك الله فيك يا سعود. الله يحفظك. كم عمرك يا سعود؟ في أي سنة دراسية؟ 12. الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك وينفع بك ما شاء الله. معي مشاركة. ممتاز. نعم، مشاركة من؟ أختي. يلا عطنا يا شو اسمها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، اسم أختك اسم الكريم عفوا. نورة. نورة، تفضلي يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. أعيد يا نورة مرة ثانية الله يحفظك. فمن لم يجد فصيام شهرين، بين كسرة النون. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. بما عملوا. الميم تحتها كسر ولا فوقها فتحة؟ بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. في إخفاء مع كلمة شيء شهيد، تنوين قبل الشين في إخفاء. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. الله يحفظك يا نورة ويبارك فيك. شكر الله لك بنيتي. شكرا لنورة. الآن معنا سعد من الرياض. حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك، يا مرحبتين يا سعد، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك سعد، الله يحفظك، ما شاء الله قراءتك طيبة يا شيخ سعد. هل يعني درست في حلقات أو تعلمت عند مشايخ؟ درست في حلقات في المسجد ومدارس التحفيظ. ما شاء الله تبارك الله، واضح هذه بصمة المدارس التحفيظ المباركة والحلقات المباركة. الله يتقبل منك ويبارك فيك وينفع بك يا سعد، بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك ورعاك. ما شاء الله، شكرا لك يا سعد، في أمان الله. لا معنى أسماء، السلام عليكم. أسماء السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليك السلام. يا أسماء تسمعينا من الهاتف أنت، وقفلي الراديو عندك. إيه خلاص قفلته. يلا تفضل، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أسماء تقرأين من المصحف؟ أيوه. ممتاز، يعني حط يدك على كل حرف وكل كلمة عشان ما تضيع منك حركة أو تتغير. أعيد مرة ثانية، فمن لم يجد فصيام أعيد فمن لم يجد فمن طبعا النون ليس عليها شيء صح ولا عليها حركة؟ لا ما ساكنة، لكن في عليها سكون ولا ما عليها سكون؟ فمن بس في سكون عليها ولا ما في في المصحف؟ ما عليها، لا يوجد سكون، إذن هي ليست ظاهرة، يعني لا تنطق النون واضحة. اللام بعدها مشددة صح؟ أيوة. خلاص إذن ننطق النون جوا اللام، تضغم في اللام تصبح فمن لم، ما في نون أبدا. فمن لم يجد كأن الميم بعدها اللام مباشرة. فمن لم يجد فصيام شهرين فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فإطعام ستين مسكينا. لا ما في تنوين، ما في طعام، فإطعام ستين مسكينا. أعيد مرة ثانية يا أسماء. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ممتاز. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه لا السين عليها ضمة لو كان عليها فتح لو كان عليها فتحة ممكن نقول ونسوه أما عليها ضم ونسوه ونسوه والله على كل شيء شهيد الله يرضى عليك يا أسماء أسماء أنت ما شاء الله مخارج الحروف عندك ممتازة ورائعة وعندك حرص على التجويد ممتاز لكن انتبه للتشكيل الله يحفظك يا بنيتي ما شاء الله لأني دخل من التمهيدي دخل القرآن ما شاء الله ما شاء الله ممتازة ممتازة ممتازة ما شاء الله عليك يا أسماء طيب وين زينب هذه السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا زينب أهلين اسمعي الشيخ وحاولي تستفيدي منه يعني اللي عندك أمك ولا أختك اللي تعلمك لا تقول لك شيء عشان تستفيدي مع الشيخ زين إن شاء الله يلا استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات أعيد مرة ثانية أعيد زينب مرة ثانية قراءتك صحيحة كلها لكن أود بس بعض أحكام التجويد الخفيفة لأن تجويدك ممتاز ممتاز ورائع فما ودي يفوت منك شيء وقد أنزلنا وقد أنزلنا الإخفاء عند النون وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا طبعا بما عملوا يا زينب بما عملوا عليها مد لكن هذا المد يا زينب لا نمده إلا إذا وصلنا الكلمتين بما عملوا أحصاه الله لكن لو وقفنا لا نمد إلا مدا طبيعيا هذا المد المنفصل نمده إذا وصلنا الكلمتين الكلمة التي فيها المد والتي بعدها إذا وقفنا لا نمد أكثر من الطبيعي فينبئهم بما عملوا بما عملوا فقط لو وصلنا بما عملوا أحصى واضح زينب نعم تفضلي فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله يبارك فيك يا زينب ما شاء الله تبارك الله قراءة رائعة رائعة جدا ما شاء الله ما شاء الله ينفع بك يا زينب زينب كم تحفظين من القرآن يا زينب عن هذه التلاوة الطيبة جزءان بس جزء عم يا زينب جزءين أنا توقعت إنك يعني معلمة ولا شيء يعني تعلمين قراءتك قراءة ممتازة قراءة يعني زي قريبة من قراءة المعلمات المتميزات كمان جزاك الله خير ما شاء الله أحسنت يا زينب باقي معنا سعود أي نعم شكرا الله يجزاك يلا تفضل يا سعود وعليكم ألو نعم السلام عليكم يا سعود طيب حياك تقرأ الفاتحة ما شاء الله طيب أي سورة تريد أن تقرأ الفاتحة يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم. ممتاز ممتاز بارك الله فيك يا سعود ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لسعود ولزينب ولأسماء على هذه المشاركة. أسماء ثم زينب ثم سعود شكرا لكم في أمان الله. من معنا الآن نصر عبد الكريم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سيد عبد الرحمن؟ حياك. تأخرنا عليك عبد الكريم معليش. أبد أبد الله حياك الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب أليم يوم يبعثهم الله جميعا وللكافرين عذاب مهين نعم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله يحفظك يا عبد الكريم ويبارك فيك ويتقبل منك وجزاك الله خير. عبد الكريم آمين آمين. ودي أسمع منك بس كلمة يتماس بس هذه. من قبل أن يتماس. أيوة طيب يتماس المد كان جيد أما السين طال زمن شدتها قريب من زمن الغنة لا لا ينبغي أن يطول أكثر من زمن الشدة الطبيعية ولذلك حتى لما قلت بعدها وتلك حدود الله كأن أيضا حدود الله هكذا لا ما ينبغي ذلك أبدا لنعطي الشدة أكثر من حقها تسمعها مني من قبل أن يتماس فقط أما يتماس هذا خطأ جزاك الله خير. الله يطول عمرك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. شكر الله لك. شكرا, شكرا لك عبد الكريم في أمان الله. معنا الآن محمود من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمود. تفضل استعذ بالله. الله يكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك يا أخ محمود على قراءتك الممتازة، لكن محمود عندي تنبيه خفيف جدا. لما وقفت أحسن الله عليك قلت إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت، كأن فعل كبت يعمل في الجملة السابقة، رغم أنه حتى الآن يعني معموله لم يأتي بعد، هو طبعا مبني. نعم هو مخفف لكسر النفس بس. أيوة، حاول في الإصلاح الأشياء هذه التي تستفيد منها. نعم. أن تقف على أقل المواضع خسارة، يعني أقلها قبحا على سبيل. أيوة. طبعا الآن عندما نقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت، كأن الكبت هذا من السابقين، لم يذكر. نعم. سابقا إلا الله ورسوله. أيوة. أنا وقوف صبيح. نعم. لو قلت لو وقفت للنفس قل كبتوا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، الجملة كأنها انتهت. واضح؟ أيوة، لكن ما أقول كبتوا كما كبت. لأن كبتا متعلقة بالذين من قبلهم، فلم يأتي قطعت الفعل أو عن معموله الذي يعمل فيه. واضح؟ نعم. سواء الفعل عن يعني ما زال نائب الفاعل لم يأتي، كما كبت الذين من قبلهم، فأصبحت الجملة زي بالضبط إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. جنات. أيوة. كأن تجري تابعة للسابق وليس تابعة للاحق. واضح؟ نعم. الله يتقبل منك ومحمود يبارك ويرضى عليك. الله يحفظك الشيخ. شكرا لمحمود في أمان الله. لأن معنا منى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا منى، استعدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات. أعيد مرة ثانية منى، وقد أنزلنا، لأن الصوت شوية في تشويش خفيف. وقد أنزلنا آيات بينات. انتبه، تقرأ من المصحف ولا من الحفظ يا منى؟ لا، من المصحف. المصحف. وقد أنزلنا إيش؟ وقد أنزلنا آيات بينات. التاء فوقها ضم ولا تحتها كسرة أو كسرتين أو تنوين؟ تنوين بالضم ولا بالكسر؟ بالكسر. أي الله، أنت وضح الكسر. وقد أنزلنا آيات بينات. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله يحفظك يا منى ويبارك فيك. شكرا الله، شكرا الله لك. ما شاء الله، طيبة. أحسنت يا منى. معنا بشاير. بشاير، يلا تفضلي. وطف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تسكرون الراديو يا بشاير طفوه مرة. لا، الراديو ما يشتغل. في عندكم صدى يخلينا ما نسمعكم بشكل جيد. شو هي دقيقة؟ يقرون سبيكر. كده تسمعني تمام؟ ايه، تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. انتبه يا بشاير للحركات. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا إطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبتوا انتبه إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله ورسوله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله يبارك فيك يا بشير. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ قرأت إن شاء الله تمام كويسة. يعني ممتازة بالنسبة يعني. وكم عمرك وكم وين تدرسين؟ أنا 19 وأدرس ثانوية. الله يكتب أجرك ويبارك فيك. تحفظين شيء تروحين الدار يا بشير ولا تروحين؟ لا والله أنا مشاركة في مسابقة ودائما أسمع إذاعة القرآن ودائما استفدت منك خاصة يا شيخ صابر. جزاك الله خير. وبالبرنامج عامة. الله يتقبل منكم الله يحفظكم. لكن لو قريب منك معلمة أو دار أو كذا القراءة المباشرة والتنبيه المباشر والرد المباشر هذا أقوى شيء وأفضل شيء. إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله بارك الله فيك. شكرا بشائر. شكرا لمنى. في أمان الله. الآن مستمعينا الكرام طبعا نكتفي بهذا القدر. نريد أن نستمع إلى سؤال هذه الحلقة، سؤال مسابقة المستمعين ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فما معنى قوله تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فما معنى قوله تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا السؤال وهذه طريقة المشاركة في المسابقة. الشيخ صابر بقي أن نتعرف من عندك على الفائز أو الفائزة في مسابقة المتصلين. بارك الله فيكم. اليوم كان فيه اتصالات متميزة من أبنائنا وبنياتنا والإخوة الفضلاء، لكن أول المتصلين من قصيم سعود هو المرشح للفوز فيها. سعود من القصيم، إذن تفوز معنا بجائزة المتصلين. يتواصل معك الإخوة في الجمعية لتسليمك الجائزة، وهي عبارة عن القلم القارئ الذي يساعد على التعلم. أما الفائز في مسابقة المستمعين للأسبوع الماضي، السؤال الذي أذيع للحلقة الماضية وفيه التفسير، شارك معنا مجموعة من المشاركين عن طريق حساب الجمعية في تويتر، فاز زياد جمال من جدة. زياد جمال من جدة، مبروك لك يا زياد، فزت معنا بجهاز جالكسي. يتواصل معك أيضا الأخوة في الجمعية لتنسيق تسليمك الجائزة، وإن شاء الله لدينا فائز جديد في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن مستمعينا الكرام، نسعد بأن يكون معنا عن طريق الهاتف فضيلة الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب، مدير مركز إشراف الدائري الغربي لتحفيظ القرآن الكريم في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، جمعية مكنون. السلام عليكم شيخ مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق. الشيخ مبارك، المركز مركز إشراف الدائري الغربي كرم في حفل الخاتمين في الأيام الماضية بصفة هذا المركز أنه من أعلى نسبة تخريج على مستوى مراكز الموجودة في الرياض، فما شاء الله هذا التميز وهذه النسبة العالية في المخرجات لديكم، يعني نريد أن نعرف سر الخلطة مثل ما يقال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا جميعا خيرية أهل القرآن، أهل العالمين أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. حقيقة أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكيف بمن يمارس حقيقة مثل هذا الدور ويظهر هذا الدور؟ نسأل الله أن لا يحرمكم بالأجر. وهذه الإذاعة الفتية إذاعة تحفظ القرآن الكريم على هذه الجهود. أقول يا أخي الكريم، الشكر لله أولا وآخرا، ثم لكل من ساهم معنا في بدعمه المادي والمعنوي حتى وصلنا لهذه النسبة، فنسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. تعلمون حفظكم الله أن أعلى منتجات جمعية تحفظ القرآن الكريم بالرياض هو الطالب الخاتم، ولذلك عني الإخوة في المركز في جميع الإدارات وخاصة الإدارات التعليمية التي تعنى بإدارة حلقات البنين وإدارة المدارس النسائية بأعلى نسبة في هذه المنتجات. فقامت إدارة حلقات البنين بمجموعة وكذلك مدارس النسائية بمجموعة من البرامج التي تدعم إنتاج أكبر عدد من الخاتمين. فكان يعني لدينا حقيقة من أكبر برامجنا برنامج العويضة، برنامج ختمتي، برنامج تدوير الخبرات، وما يتبع ذلك من تحفيز المعلمين والمشرفين والمساجد على الإنتاجية، متابعة المشرفين، وضوح الرؤية للحلق والمدارس النسائية في المهمة الأولى لمثل هذا المنتج وأهميته. فبدأ الإخوة بحصر من قرب من ختمة القرآن، وأسند إلى كل مجموعة إلى الإدارة المعنية، يعني وتم متابعة الحلق والمدارس في ذلك، وبإذن الله تعالى تم إدخالهم في بعض البرامج التي يعني بدأت كمراجعة لما تم، ثم الحفظ الجديد، حتى تم بإذن الله ما ترون من يعني هذا الإنجاز والإنتاج، ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب الشيخ مبارك، يعني أنتم حسب ما طلعنا عليه أنكم دمجتوا الخطة التعليمية لشؤون حلقات البنين مع شؤون المدارس النسائية، وهي يعني المنهجية التي قدمتها الجمعية. من وجهة نظرك أنت وأنت موجود في الميدان، كيف ترى هذه الخطوة؟ يعني الحقيقة يعني سابقا يعني كان يعني لدينا شيء من الصعوبة في المتابعة، ولكن يعني الجمعية وفقها الله استجابت لي يعني طلبات المراكز ب يعني تبسيط الخطة، ويعني وجعلها خطة تعليمية واحدة. وهذا لا شك يعني أن البرامج التعليمية هي العمود الفقري للمركز، وما عدا من برامج فهي برامج خادمة لهذا يعني لهذا العمود الفقري المهم. الحقيقة لما تم الدمج حصل تركيز أكبر على الأهداف التعليمية، كذلك صارت الأهداف التعليمية أكثر وضوحا وأكثر طموحا، والمؤشرات أعلى جودة. ثم يعني حقيقة سهل لدينا المقارنة بين الأداء في الحلقات البنين والمدارس النسائية، فسهل يعني المقارنة بين الأداء في حلقات البنين والمدارس النسائية، مما كان له أثر حقيقة يعني برؤيتنا إن شاء الله، وسنراه بإذن الله في زيادة المنتجات وجودتها بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. قد يقول القائل بأنه البيئة اللي أنتم موجودين فيها، يعني مركز الدائري الغربي، منطقة الدائري الغربي ونوعية الطلاب اللي موجودين فيها، هي ربما تساعدكم في تحقيق مثل هذه النتيجة. والله أنا أقول يعني كل البيئات تساعد بإذن الله إذا أحسن يعني استثمارها وتوبعت بإذن الله وحفزت، فكل البيئات بإذن الله مساعدة ولله الحمد. يعني نحن في الدائري الغربي لدينا إشراف واسع يعني حقيقة لمنطقة العريجة كاملة، لبن، ظهرة البديعة، الغروب، العوالي، حي العوالي، وهذه كلها لا شك أنها يعني مكان واسع وفسيح وكثير الحقيقة يعني من يأتي لطلب افتتاح جديد من الحلق والمدارس، ولعل هذا فعلا من المساعد في الإنتاج بإذن الله. بإذن الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب، مدير مركز إشراف الدائري الغربي لتحفيظ القرآن الكريم. هذا المركز حصل على تكريم كأعلى نسبة تخريج للخاتمين على مستوى المراكز العشرة التابعة لجمعية مكنون. شكرا لكم وبارك الله في عملكم شيخ مبارك.